بسم الله الرحمن الرحيم. واصلوا واصلوا الغضبة، واصلوا الغيرة، واصلوا هذا الموقف المشرف الذليل المهان والمنهزم جبان والفاشل لا مكان له في العالم. كفوا أذاكم يا رموز العاري، شاهت وجوهكم وخيب سعيكم، تبا لكم من عصبة أشرار. يا شانئين محمدا تبا لكم، خبتم وخابت تلكم الأخبار، فعليكم يا من تطاولتم على عرض الرسول مذلة وصغار. عرضنا لعرضه الفداء، ودماؤنا لدمه البقار. فديناه بالأعمار، فديناه بالقلوب، فديناه بالمهن، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. نحن نقولها الآن على الأرائك، نحن نقولها الآن على السجاد، لكنها تختلف عن قولة الصحابة لها، لأن الصحابة لما قالوا بأبي أنت وأمي كانت دماؤهم تتقاطر أمامه عليه الصلاة والسلام، وكانت جماجمهم تسقط بين يديه، وكانت أرواحهم تطير وهو معهم في المعركة. هتف القلب بأمي وأبي، قد رفعناه شعارا ظاهرا قسما نعلنه إلا النبي، إلا النبي، إلا النبي. نفديك يا عالم الهدى بنفوسنا وقلوبنا في الذنب لا تختار، فهداك يا خير البريات مشرق للعالمين ونوره إسفار للعالمين ونوره. هذا هم كانوا يقولون بأبي أمي، فتملأ الزمان وتملأ المكان وتعمر بالإيمان وبطاعة الديان. هو سيد العظماء، ما من سيد إلا له يعنو بكل وقار. هو فجرنا، هو نورنا، هو فخرنا، هو ذخرنا في البدو والحضار. فعليه صلى الله ما سطع الضياء وترنمت ورقاء بالأشعار، وعليه صلى الله ما التف الدجى وتردد الذكراه في الأقطار. بأبي وأمي أنت أكرم مرسل يفدي حذاء أتباع كل أبقار. هل بر كل منكم ذمته؟ أين الجهود؟ شعارنا هذه الليلة يفدي حذاء كباعة الأبقار. اليقين، المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، تقدم بأبي أنت وأمي يا رسول الله لفضيلة الدكتور عائب بن عبد الله القرني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما حن مشتاق إلى ذكراك. مولاي صل وسلم ما أردت على نزيل عرشك خير الرسل كلهم. أيها المسلم يا رمز الفدا، يا شعاع الأمل المرتقب، قل هو الرحمن آمنا به واتبعنا هاديا من يثرب. كلما أبصر قلبي نوره هتف القلب بأمي وأبي، قد رفعناه شعارا ظاهرا قسما نعلنه إلا النبي. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا مخيم البحر، لا أجد من تحية إلا بيت المتنبي، وكأنه قصدكم لما قال هو البحر غص فيه إذا كان ساكنا على الدر، واحذره إذا ما تمردا. لكن لنترك البحر والبر والشمس والقمر ونأتي إلى من أتى بالبر والتقوى والإيمان والإسلام والدين وأخرجنا من الظلمات إلى النور، إلى محمد عليه الصلاة والسلام. وإني أخجل هذه الليلة أن أقول بأبي أنت وأمي صلى الله عليه وسلم ولم أقدم لدينه شيء. كان الصحابة الواحد منهم يقول بأبي أنت وأمي، لكن تدرون متى يقولون بأبي أنت وأمي؟ ترى يوم يقول أبو عبيدة للرسول صلى الله عليه وسلم بأبي أنت وأمي، كان أبو عبيدة يقدم يده للسيوف هكذا، ويقدم وجهه للسهام عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقدم صدره هو وطلحة بن عبيد الله والزبير وعلي، كل يقدم صدره ونحره ويقول بأبي أنت وأمي يا رسول الله. نحن نقولها الآن على الأرائك، نحن نقولها الآن على السجاد، لكنها تختلف عن قولة الصحابة لها. إن الصحابة والله إني أخجل وأنا أقول بأبي أنت وأمي من تقصيري، لأن الصحابة لما قالوا بأبي أنت وأمي كانت دماؤهم تتقاطر أمامه عليه الصلاة والسلام، وكانت جماجمهم تسقط بين يديه، وكانت أرواحهم تطير وهو معهم في المعركة. يقول علي وهو يارض سيفه في العراق: لطالما جليت به الكربات عن وجه محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، أنت تستطيع أن تقول بأبي أنت وأمي والصحفي والخطيب والداعية، لكنها تختلف عن بأبي وأنت وأمي التي قالها الصحابة. إن الصحابة الصحابي الواحد يوم قال بأبي أنت وأمي كان يدفع روحه ثمناً، يسقط رأسه على الأرض بين السيوف والرماح، تتطاير الجماجم وهو يأتي يقي محمد صلى الله عليه وسلم. بل قد صح أن طلحة بن عبيد الله في أحد كلما أتى الضربة إلى رسول الله عليه وسلم وجهها بيده، مرة بيمينه ومرة بيساره ومرة بصدره، إلى أن شلت يده. أصبح طلحة بن عبيد الله مشلولا، شلت يده اليمنى، وأصبح فقط يضرب باليسار في المعركة حتى سقط على جنبه، وعاش بعدها حتى يقول أبو بكر: أما يوم أحد فقد ذهب به طلحة بن عبيد الله كله، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. كان كلما أتى سهم يريد السهم أن يصل إلى جسم الحبيب صلى الله عليه وسلم أتى طلحة فقفز وصد السهم، وإذا أتى ضرب السيف قفز وصد الضربة، وإذا أتى الطعنة رمح قفز وصد الطعنة. هذا هم كانوا يقولون بأبي أنت أمي، فتملأ الزمان وتملأ المكان وتعمر بالإيمان وبطاعة الديان. بالله عليكم، من منكم فكر يوما ما أن يصل إلى مرتبة أبي بكر وهو يدخل الغار قبل الرسول عليه الصلاة والسلام؟ غار ثور، يدخل قبل محمد صلى الله عليه وسلم فيشق من عمامته ومن قميصه ويستر بها الثقوب، الثقوب لئلا تخرج الحيات والعقارب، حتى ما وجد قطعة قماش يسد بها ثقبا واحدا هناك. وأتى صلى الله عليه وسلم ونام، نام على فخذ أبي بكر، وكانت قدم أبي بكر عند الثقب، فخرجت عقرب ولدغت أبي بكر، وأخذت تحمر، يحمر وجه أبي بكر ويصفر وهو لا يتحرك. فقام صلى الله عليه وسلم وإذا دموع أبي بكر، قال: ما لك؟ قال: يا رسول الله، لدغتني عقرب، لدغته 13 لدغة في قدمي. قال: ولم لم تنقذني؟ قال: كرهت أن أقطع عليك نومك يا رسول الله. في الغار يلدغ بالعقرب 13 مرة ويحمر وجهه ويصفر ولا يتحرك، لا تتحرك قدمه ولا رجله، لئلا يوقظ محمد عليه الصلاة والسلام. بل في الهجرة كان أبو بكر رضي الله عنه يتقدم مرة ذات اليمين ومرة ذات الشمال ومرة في الأمام ومرة في الخلف، فتبسم صلى الله عليه وسلم قال: ما لك يا أبا بكر؟ يعني يمشون سوا في الهجرة، يمشون مرتحلين من مكة بعد ما طردتهم مكة، يا طريدا ملأ الدنيا اسمه وغدا لحنا على كل الشفاه، هذا الطريد الذي أسس دولة الإسلام عليه الصلاة والسلام. يقول: يا أبا بكر ما لك؟ مرة يقفز أبو بكر في المقدمة، مرة وراءه، مرة عن يمينه، مرة عن يساره. قال: يا رسول الله، أذكر الطلب فأتأخر، يعني أذكر المشركين لهم سوف يطلبونك فأخاف فتأخر وراء، وأذكر الكمين لا يرسبون لك كمينا في الطريق فأتقدم، وأذكر الرصد ذات اليمين وذات الشمال فأتياما وأتشاءم. فدعا عليه الصلاة والسلام: من منكم يفكر يوم من الأيام أن يصل إلى مرتبة أبي بكر؟ يقول: لما هاجرت مع الرسول عليه الصلاة والسلام أتيت في ظل شجرة فبرحت ظلها لرسول الله عليه وسلم، يعني أنه نظفها من الشوك والحجارة، ثم بسط أبو بكر رداءه ثم قال: يا رسول الله، نم بأبي أنت وأمي، نم بأبي أنت وأمي. فنام عليه الصلاة والسلام. وقام أبو بكر يبحث في الوديان المجاورة عن شاة حلوب، فوجد صاحب غنم، وأخذ أبو بكر صور من حجارة وهي حجارة منحوتة في شكل الإناء، فحلب من الشاة، وكان الحليب حارا في جو الحجاز الحار، فأتى إلى قربته الصغيرة أبو بكر. أبو بكر معه قربة، خليفة الإسلام معه قربة بجنبه، وقد أتى بالحليب في هذا الإناء، فصب من الماء على الحليب فبرد، قال فأيقظت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت اشرب بأبي أنت أمي، ما أحسن كلمة بأبي أنت أمي. هنا يصدق قولها للإنسان يقولها بأبي أنت أمي. اسمع الكلام، قال فشرب الرسول عليه الصلاة والسلام حتى رضيت. يقول أبو بكر شرب محمد صلى الله عليه وسلم حتى رضيت، يعني أنا رضيت، كأنني أنا الذي شربت، كأنني أنا الذي ذقت اللبن. يقول حتى رضيت. انشرح صدر أبي بكر وهو لم يشرب أبو بكر الذي شرب رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. بأبي أنت أمي يا رسول الله، تقول عائشة في بيتي عليه الصلاة والسلام، يقول لها مازحا مربيا وهو رب الأسرة عليه الصلاة والسلام، وهو الذي وسع قلبه للأبناء والبنات والزوجة والأصدقاء والأحباب والأتباع والقضايا والفتية والخطابة والإمامة والشريعة والمنبر والاقتصاد، يقول عليه الصلاة والسلام وإذا صحبت رأى الوفاء ممثلا في بردك الأصحاب والخلطاء. فيقول يا عائشة إنني أعلم متى تغضبين علي ومتى ترضين. يقول صلى الله عليه وسلم، قالت كيف تعلم ذلك يا رسول الله؟ قال إذا قلت لا ورب إبراهيم علمت أنك غضبانة أو غضبة، وإذا قلت لا ورب محمد علمت أنك راضية. فدمعت عينها وقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، والله ما أهجر إلا اسمك، أما ذاته صلى الله عليه وسلم وحبه فإنه لا يهجر عليه الصلاة والسلام. ويقول عمر لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. قال لا يا عمر، هذا في الصحيح، حتى أكون أحب إليك من نفسك التي بين جنبيك. إخواني تنبيه، من حضر ومن غاب، إن كان نفسك التي بين جنبيك حضرت بها الليلة في المحاضرة أحب إليك من محمد صلى الله عليه وسلم، فأحسن الله عزاك في نفسك وأحسن الله عزاك في إيمانك. صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال لا يؤمن أحد حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين حتى نفسك التي بين جنبيك. قال والله، قال عمر والله يا رسول الله لأنت أحب إلي من نفسي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر، هذه هي مسيرتهم رضوان الله عليهم، إلى أبسط قضايا الفقه، إلى قضايا من الفتية، إلى درجة أن أبا هريرة في صحيح البخاري يقول يا رسول الله بأبي أنت أمي، بيسأله الآن عن دعاء الاستفتاح، لكن قبل دعاء الاستفتاح يقول بأبي أنت أمي يا رسول الله، بأبي أنت أمي يا رسول الله، سكوتك بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ بأبي أنت أمي ماذا تقول؟ فدله صلى الله عليه وسلم أنه يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، الحديث الذي في البخاري. هنا مسائل، قبل أن أستطرد هنا استمعوا لهذه المسائل وهذه رسائل. أولا أشكركم، أشكر الأمة الإسلامية، أشكر كل عالم وكل داعية وكل مربي وكل عابد وكل امرأة مسلمة وكل من غار على عرض محمد صلى الله عليه وسلم، عرضنا لعرضه الفداء ودماؤنا لدمه الوقاء، جمعنا الله به في جنات النعيم. إخوتي في الله، الشكر على هذه الغضبة الإيمانية التي قامت بها الأمة الإسلامية، قام بها حملة الرسالة الخالدة، أهل الكتاب والسنة جزاهم الله خير. لكن اسمعوا، أولا أريد منكم أن تعلن هذه المحاضرة والكلمة مني ومن غيري توحيد المقاطعة واستمرار المقاطعة الاقتصادية حتى نجاب لطلبنا، وحتى نكون أعزاء، وحتى نثبت للعالم أن رسولنا عليه الصلاة والسلام فوق هذه التخرصات وفوق هذه الإساءات، وأنه على رؤوسنا وفي قلوبنا عليه الصلاة والسلام. أنا أطلب من رجال الأعمال ومن أهل العلم وأهل الدعوة وأهل المال المواصلة على هذه المقاطعة، وأنبه على المخذلين المرجفين الذين بعضهم ما عنده علم يقول المقاطعة بدعة. شوف هذا الفقه الأعوج، نهان ونذل ويسب رسولنا صلى الله عليه وسلم، ويأتينا هذا الأحمق البليد يقول إيش؟ يقول بدعة. الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما هجر الثلاثة الذين تخلفوا من تبوك، ترى قال للناس لا تبايعوهم ولا تشاروهم، هذا حصار اقتصادي، هذه مقاطعة. القافلة التي تعرض لها صلى الله عليه وسلم قافلة أبي سفيان، أسألكم بالله أليست مقاطعة؟ أليست حصارا اقتصاديا؟ قافلة أبي سفيان التي سببها معركة بدر أليست حصارا اقتصاديا؟ أمر آخر، أريد توحيد المقاطعة يا إخوان، لا تشتتوا برسائل الجوال والمسجات، لا تشتتوا جهود الأمة. يقول قاطع فرنسا، قاطع أسبانيا، قاطع نيوزيلندا، لا تزودون. دعونا نوحد مقاطعتنا على رعاة الأبقار وباعة الأجبان الدنمارك الدولة الضعيفة، حتى تتوحد الضربة على الدنمارك لتكون مثلا. أما أن تشتتون يا إخوان، تشتتون جهود المقاطعة، ونقاطع العالم كل العالم، ما يصبح للمقاطعة أثر. أنا قبل ما أحضر إليكم شاورت بعض العلماء، قال الرجاء تبلغ الإخوان السلام وتذكر لهم لا يشتتون المقاطعة، دعوها فقط في الدنمارك، وحدوا الجهود في الدنمارك لتكون عبرة لمن وراءها، لأنها دولة ضعيفة وسوف يذلها الله، وهي التي بدأت هي بالإساءة. وأوروبا تريد أن تشتت جهودنا وتنقل المعركة وتبعثر جهودنا، فبدأت فرنسا تنشر وأسبانيا تنشر، وجاء بعض نسأل الله أن يعافينا وياهم، بعض الغافلين منا وقال قاطع فرنسا، قاطع أسبانيا، قاطع كذا. يا إخوان، تشتيت الجهود إلا الحمد لله، الضربة قد استوت على الدنمارك والآن بدأت تذعر. ودعونا نسوي مثل ما سوى عنترة بن شداد، قيل له كيف يفر منك الأبطال في المعركة؟ قال آتي إلى الجبان فأضربه بالسيف فيراني الشجاع فيفر. ابدأوا بالجبان، الدنمارك باعت الأبقار والأجبان. في الحقيقة سويت في الدنمارك مقطوعة، سامحوني أسمعكم إياها، هدية للدنمارك باعت الأبقار، بعنوان يفدي حذاءك باعة الأبقار، يفدي حذاءك باعة الأبقار. احفظوا نصف البيت هذا، الله يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا. ترى يدعى إلى الله بالشعر وبالأدب، أهجهم روح القدس يؤيده. أين الجهود؟ هل كتبتم مقالات؟ هل برى كل منكم ذمته؟ هل تحرك بمقالة في الإنترنت؟ هل نظم قصيدة؟ هل اتصل بعالم وداعية؟ هل شارك في قناة؟ متى؟ إذا ما غرت على عرض محمد صلى الله عليه وسلم، فأسأل الله عز وجل أن يردك إلى صوابك وأن يحسن عزائك في إيمانك. ترى عرض محمد صلى الله عليه وسلم أعظم من عرضنا وأعراض بناتنا وأبنائنا وزوجاتنا وآبائنا وأمهاتنا، فديناه بالأعمار، فديناه بالقلوب، فديناه بالمهج، بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم. يا باعة الأجبان والأبقار، كفوا أذاكم يا رموز العار، شاهت وجوهكم وخيب سعيكم، تبا لكم من عصبة أشرار، طاشت عقولكم أمثل محمد تلد النساء بسائر الأمصار صلى الله عليه وسلم. لو صور الشرف الرفيع بهيكل لوجدته في هيكل المختار، والعدل لو تلقاه شخصا ناطقا لرأيته في سيد الأبرار، يتطهر الطهر البريء بطهره، والمجد يلبس منه تاج فخار. نفديك بالأرواح يا علم الهدى، نفديك بالأعراض والأعمار، نفديك بالأبناء في زمن الصبا، نفديك من دكة إلى دكار. والذل والعار الشنيع لساقط نذل حقير خائن غدار، من دون عرضك يا حبيب قلوبنا ضرب الجماجم من بني المليار. المجد يبدأ من محمد شامخا، المجد يبدأ من محمد شامخا، وبوجهه يزدان كل نهار. والحق يبدأ من محمد مثلما فاض الضياء بروحه في الغار. والعدل يبدأ من محمد معلنا للناس حق مكانة الأحرار. هو سيد العظماء عليه الصلاة والسلام، هو سيد العظماء، ما من سيد إلا له يعنو بكل وقار. هو فجرنا، هو نورنا، هو فخرنا، هو ذخرنا في البدو والحضار. ودماؤنا تجري بنبض حديثه كالسلسل الجاري من التيار، خفقات أرواح الشعوب بحبه ودموعهم كالهاطر المدرار. فعليه صلى الله ما سطع الضياء وترنمت ورقاء بالأشعار، وعليه صلى الله ما التف الدجى وترددت ذكراه في الأقطار. بأبي وأمي أنت أكرم مرسل، يفدي حذاءك باعة الأبقار، يفدي حذاءك باعة الأبقار. شعارنا هذه الليلة يفدي حذاءك باعة الأبقار. الرسالة الثانية، أرجوكم يا إخوة، الرسائل الهزيلة المميتة في الجوالات لا تستخدمونها في ساحات الإنترنت، مثل الرؤى التي ما عليها دليل، رؤى قالها بعض الناس يقولون رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال أنا راضي عمن نصرني ولا أني براضي عمن لم ينصرني. هذه أخواني مسلمات، الكتاب والسنة يدل عليها بدون رؤية. وليتق الله الإنسان لا يدعي أنه رأى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو ما رآه. هذه القضية مسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم يرضى ويحب من ينصره، ولا يحب ولا يرضى عمن يخذله ولا ينصره بدون رؤية. بالله ما هو الجديد في هذه الرؤية؟ إنسان يواجهك من الشباب وكتب لك رسالة قال يقول رأى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام قال راضي عمن اتبعه ونصره ولا هو براضي عمن اتبعه ولا من نصره. هذه تحتاج إلى رؤيا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لماذا نضيع جهودنا في رسائل ما عليها دليل ولا بينة ولا برهان؟ فانتبهوا إخوان. الثالث، إياكم أن تصيبوا قوما بجهالة. الله لما ذكر أهل الكتاب قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة. الآن فرنسا لما قام الكاتب يكتب في المجلة الجريدة فصلت الكاتب وعطلت ووقفت الجريدة تحقق معهم. فلذلك لا تدخلون ندخل في عراك مع فرنسا، حيدوا فرنسا لأنها تخاف، هي عندها 10 مليون مسلم من الجاليات المقيمين في فرنسا تحسب لهم 1000 حساب. فدعونا نوحد جهودا على الدنمارك فقط. وأقول الذي ما يقاطع ما قاطع البضاعة الله لا يبارك في حلاله ولا في ماله. إلى متى يعني؟ متى ينصر الإسلام؟ يعني الآن ما تنصر محمد صلى الله عليه وسلم بعلب أجبان وألبان، أجل لو طلب منك روحك ودمك ونفسك ماذا تفعل؟ ثم لماذا بعض الكتاب أسأل الله أن يردهم إلى الهداية في بعض الجرائد يقول المقاطعة لا تجدي وهي حركات غوغائية وهي حركات سفيهة مقيتة؟ إلا الغوغائي هو، مع احترامي لكم، والغبى عنده ما هو عندكم، لأن العلماء أفتوا بالمقاطعة وتنادى العالم الإسلامي من أوله لآخره. أنا أشكر تجار، تدرون ماذا فعلوا؟ ما اكتفوا بالمقاطعة، أخذوا بضاعة الدنمارك في الشوارع وصبوا عليها البنزين وأحرقوها، والله رأيناهم في القنوات بعيوننا. إلا هكذا النصرة وهكذا المال الذي ينصر به الإسلام. أجل تعيش ذليل وتبيع بضائع رعاة الأبقار الذين أهانوا رسولنا عليه الصلاة والسلام؟ أجل يقر لك قرار تزيد في اقتصادهم؟ يمكن الدراهم التي تبعثها الآن أنت تشارك بها في النيل من محمد عليه الصلاة والسلام وفي تقوية اقتصاد أناس نالوا رسولنا عليه الصلاة والسلام. فيا أخوان لا نوجه السهام ذات اليمين وذات الشمال ونجعل الناس كلهم في سلة واحدة، لا، ليسوا سواء كما قال سبحانه وتعالى، من أهل الكتاب أمة قائمة. ولذلك بعض دول أوروبا الآن اعتذرت وبعضها أدانت هذا الفعل الشنيع، إما حفاظا على مكانتها أو خوفا من ردة فعل المسلمين أو نحو ذلك. فوجهوا وقووا الضربة المقاطعة والهجوم العلمي والإعلامي والردود على الدنمارك، هذه الدولة المارقة من القيم والمبادئ وقوانين العدل والسلام في العالم. الرابع، أطلبكم أن تقدموا أعراضكم كما سلف عن محمد صلى الله عليه وسلم، دعوا أعراضنا فداء له. يقول حسان فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء صلى الله عليه وسلم. الخامس، أرجوكم يا إخوان لا تموت جذوة الغيرة فيكم. الآن تحرك العالم الإسلامي، أنتم ما تشاهدون من أمس إلى اليوم من جاكرتا إلى نواكشوط حتى تركيا اليوم دخلت، والدول العربية بدت تلو الأخرى. هذه غضبة لمحمد عليه الصلاة والسلام على أننا لا نشجع الأعمال الطائشة التي لا يسندها الدليل ولا يعود فيها لولاة الأمر ولا العلماء، ولا نشجع على أعمال تجر الأمة إلى نفق مظلم، بل المقاطعة، الرد العلمي، الإعلامي، المكاتبة، مناصحة أولئك، الكتابة لهم، الدعوة إلى فضائله صلى الله عليه وسلم، تعليم سنته بأبيه وأمي صلى الله عليه وسلم في الناس، نشر خصاله الحميدة والجليلة، الخطابة على المنبر، الكتابة في الإنترنت، مشاركة في الصحف والمجلات، إلقاء الكلمات، إحياء ذكراه وسيرته في أهلك وفي أطفالك في البيت، هذا منها. واصلوا، واصلوا الغضبة، واصلوا الغيرة، واصلوا هذا الموقف المشرف، فالذليل مهان والمنهزم جبان والفاشل لا مكان له في العالم. السادس، أعود فأقول: سامح الله ناس يوم رأوا الأمة قامت قومة رجل واحد. والله إني أخجل، إني رأيت عجائز في إفريقيا، عجائز قاموا يبكون أمام الكاميرات، وبعض طلبة العلم يقول: إلى الآن ما اتضح لي الدليل في جواز المقاطعة. الله أكبر يا ابن تيمية، الله أكبر يا مالك ابن أنس، ما اتضح لك؟ عندهم كان الثانوي ولا ليلي؟ وش يعني متى يتضح لك؟ جعله ما يتضح لك، الله يوضح لك الصواب يردك. يا أخوان، واحد يخطف في المسجد ينبه الناس يقول: لا تقاطعون. أولا بننتظر حتى يبحث لنا في المسائل هل المقاطعة مجدية ولا لا، هذه واحد. الثاني يخشى أن يكون بدعة. الله أكبر يا الورع المظلم، الله أكبر يا الغباء، الله أكبر يا الحمقى. يقول: أهل العراق قتلوا يعتمرون، يحجون طبعا، قتلوا الحسين بن علي، صندلوا به، ذبحوا ذبح الشاه في العراق، الحسين بن علي بن فاطمة بن علي عليهم السلام، وجاء واحد منهم ضرب ذباب عند الجمرات، فأتى إلى ابن عمر قال: يا ابن عمر، أنا قتلت ذبابا هذا اليوم، هل علي فدية؟ يعني شاه ولا تيس يعني، ولا علي خروف هرفي ولا برياني؟ قال ابن عمر: من أين أتيت أنت؟ قال: أنا من العراق. قال: قاتلكم الله يا أهل العراق، تقتلون الحسين بن علي وتسألني عن دم ذباب؟ يا إخوان، والله انخجلنا حتى اجتمعنا في الرياض مع طلبة علم وشيخ علماء، قالوا: من هذا؟ من هذا الذي يفتي بهذا الكلام الفاضل الذي يعارض الفتاوى العالمية؟ اتحاد المفتين الإسلامي العالمي، الأزهر، علماء الإسلام، دعاة الإسلام يدعون للمقاطعة، ويأتي لي في مسجد الحي ويتكلم بهذا الكلام، يوهن موقف المسلمين، ويأتي ويقدم الهزال في الصف الإسلامي بهذه الفتوى، الفتوى عسى الله أن يرده سبحانه إليه رداً جميلاً. ثم أقول أيها الإخوة، أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام إنما عظمهم الله وشرفهم ورفع منزلتهم بأنهم نصروا محمد عليه الصلاة والسلام وذبوا عنه، حتى أن وقت السلم، تدرون وقت السلم توزعوا المهام لخدمة محمد عليه الصلاة والسلام. اسمع، المغيرة بن شعبة يخلع خف الرسول عليه الصلاة والسلام، يذهب صلى الله عليه وسلم يتوضأ، يخرج المغيرة يسبق الصحابة علشان ينال شرف أنه يخلع الخف ليغسل صلى الله عليه وسلم قدميه. فأتى المغيرة، هو أمير ترى، هو ثقفي من سادات ثقيف من الطائف، صار أمير في العراق. فلما أقبل صلى الله عليه وسلم يتوضأ، غسل صلى الله عليه وسلم، قال: حتى يحفظ المغيرة. قال: نزع صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينزع الجبة من يده، فما انتزعت، فأدخل يده صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمي، وهذا المغيرة يحفظ الحدث ويحفظ الصورة. قال: فنزع الجبة، فنزعه وأخرج يده. قال: فلما أقبل من أقدامي، يعني غسل الوجه واليدين ومسح الرأس، وأكبر صلى الله عليه وسلم إلى القدمين الشريفين بأبيه وأمي، تلك القدمين الشريفين الطاهرتين. قال: فأهويت، يقول المغيرة، لأنزع خفيه، الآن بيسحب الشراب يعني. قال صلى الله عليه وسلم: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. رضي الله عنكم، ما أحسنكم وأحسن تربيتكم. يأتي المغيرة يسبق حتى ما ينزع محمد صلى الله عليه وسلم خفه، هو المغيرة قال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين. ابن مسعود يقرب السواك للرسول عليه الصلاة والسلام، مهمته فقط، كلما انتهى سواك الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى الشجر إلى الأراك، فقطف السواك وسواه وقاربه وغسله وأتى به وأعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يمدح الصحابة ابن مسعود ويمجدونه، والتابعون يقول: صاحب السواك. إذا قيل لك: من هو صاحب السواك؟ ابن مسعود. من الذي كسب شرف السواك، أن يقدم السواك لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله بن مسعود الهذلي. ثم نسيت سيرة ابن مسعود مع هذيل، ومن أي بيت في هذيل، وبقي أنه يقدم السواك، حتى مرة من المرات، تعرفون هذا في السير، صعد ما وجد الأراك في الأرض، لأن هذا ينبت في الأرض في العروق وهذا أجود، فما وجد في الأرض، حافر ابن مسعود ما وجد، فالأخير يضطر يأخذ من الغصون الخضراء، فصعد رضي الله عنه وأرضاه، جسم خفيف لطيف شريف كأنه الصقر، صعد من غصن إلى غصن وكانه طائر وهو خفيف، فأتت الريح فهزت الشجرة فاهتز بن مسعود مع الغصن مع الشجرة، فأخذ الصحابة يضحكون، قال صلى الله عليه وسلم: تعجبون وتضحكون من دقة ساقيه ساق بن مسعود؟ والذي نفسي بيده إنهما في الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. لماذا؟ لأن في قلب ابن مسعود إيمان وإخلاص وصدق وتضحية. وبلال للسترة، بلال بن رباح مع الأذان مهمته عنده عنزة، يعني عصا في رأسها زج أو قطعة حديد، كلما تصلى الله عليه وسلم يصلي ركزها أمام رسول الله عليه وسلم، هذا يحمل العنزة يحمل السترة، سار يعني يتشرف في الإسلام أن يقرب الوضوء ويقرب السترة للرسول عليه الصلاة والسلام فيكون صاحب السترة. ومعمر الحلاق، معمر بن عبد الله، تدرون ما هو شرف معمر؟ حلق رأس محمد صلى الله عليه وسلم، وله فنفسي على شعره من شعراته عليه الصلاة والسلام. أسأل الله عز وجل أن يسقينا وإياكم من حوضه شربة لا نظمى بعدها أبدا. أتى صلى الله عليه وسلم في الحج يوم العاشر يمزح عليه الصلاة والسلام مع رمي الجمار وزحمة الناس ومشقة الحج وشدة الحر، وهو يفتي الناس ويعلمهم مع الجوع والمشقة، قال: من يحلق رأسي؟ ثم قال: علي بمعمر بن عبد الله، يريد يشرفه بين الناس، لأن معمر بن عبد الله اكتسب بها مكانة بين الناس، وكان يقول مرحبا يوم وصل إليه المجالس، مرحبا بمن حلق رأس رسول الله وسلم، فيصدرونه في المجلس. قال: أين معمر؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: علي بن موسى. فأتى ووقف الحجاج. الآن يوم متى يحلق صلى الله عليه وسلم؟ ترى ما حلق أحد رأسه في تلك اللحظة، كلهم ينظرون ويتفرجون ويحفظون ويتمتعون بمشهد هذا النبي المعصوم الكريم عليه الصلاة والسلام حتى يطبقون سنته. يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، من رغب عن سنتي فليس مني. فأخذوا ينظرون وهو صلى الله عليه وسلم يحلق رأسه، يحلق رأسه معمر. تعرفون كيف بدأ معمر؟ قال: يا معمر، احلق شق رأس الأيمن ووزعه في الناس، في الحجاج 100,000 حاج أو أكثر، والشق الآخر يعني النصف الأيسر أعطه أبا طلحة فإن صوته في الجيش كمئة فارس. فأخذ يحلق، فيقول صلى الله عليه وسلم يمازح الحلاق، قال: يا معمر، الموسى بيدك ورأس رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يديك، يقول: انتبه رأسنا لا تجرح رأسي. فيتبسم الناس فيقول معمر: والله يا رسول الله إنها من نعم الله علي أن أحلق رأسك. يقول: الله أنعم علي بأن اختصني وشرفني وكرمني بأن أحلق رأسك. فكانت آثاره صلى الله عليه وسلم المباركة في أنه وزع شعره على الناس حتى كاد الحجاج يقتتلون على شعره صلى الله عليه وسلم، ما يحصل الحاج إلا على شعره، ومنهم من حصل على نصف شعره ومنهم من لم يحصل على شعره أصلا. فكان الواحد إذا أخذ شعرة غمسها في الماء ووضعها على عينيه وبكى ثم قبلها ثم أخفاها في قارورة وحفظها، فإذا مرض وضعها في ماء ثم شرب الماء فشفي بإذن الله، وإذا مرض ابنه أو زوجته وضع الشعر في الماء تغسلت المرأة وغسل الابن فشفي بإذن الله. انتبهوا، وهذا ليس إلا للرسول عليه الصلاة والسلام، لا يأتينا أحد يجمعنا أظفاره وشعره وقلت البركة، لا عالم لا ولي لا عابد لا زاهد، هذه خاصة بمحمد صلى الله عليه وسلم. يقولون بعض الحمقى سمع إمامه، العقل أحيانا في إجازة، قال: استووا فإني أراكم من وراء ظهري، لأنه قرأ في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم استووا فإني أراكم من وراء ظهري، فيظن أنه من السنة هذا، وهذا رسول الله عليه وسلم ما يرى الناس وراء ظهري إلا محمد صلى الله عليه وسلم، أما أنت لا ترانا من أمام ولا من خلف. هذه مسألة، أقصدي أن الصحابة كانوا يتبارون في خدمته صلى الله عليه وسلم وفي تفديته إلى أدق دقائق حياته صلى الله عليه وسلم. ومعاوية يكلم الأظفار، معاوية أتى يوم الحج معه مقص لأظفار الرسول عليه الصلاة والسلام، مشقص يسميه السلف واللغة العربية مشقص، المشقص مع معاوية. قال صلى الله عليه وسلم: أين معاوية؟ كاتب الوحي رضي الله عنه. فأتى فكلم أظفار رسول الله عليه وسلم. تدرون ماذا يفعل معاوية؟ أتظن أنه يرمي بالأظفار؟ هو ينقصه الذكى معاوية ولدها؟ لا، أخذ الأظفار التي كلمها فوضعها في قارورة جزاه الله خيرا، ثم حفظها 40 سنة، فسافر من المدينة إلى الشام وهي معه، وأخذ يحضر الغزوات وهي معه، وضعها في قارورة في الديوان في صندوق، فلما حضرت الوفاة قال لأهله: إذا مت فاملأوا أنفي وعيني بأظفار الرسول عليه الصلاة والسلام، عل الله أن يرحمني بها. هذه آثاره عليه الصلاة والسلام. وترى الذهبي وغيره حسن حديث من الزبير لما شرب دم الحجام من رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه في، لأنه شاب ابن الزبير، وشرب الدم، قال صلى الله عليه وسلم: أين وضعت الدم؟ قال: وضعته في مكان لا يراه أحد. قال: ويل لك من الناس ويل للناس منك لا يتمسك النار. فعاش ابن الزبير من أشجع الناس ومن أقواهم بسبب ذاك الدم، وأسأل الله أن ينجيه من النار، لأنه أصبح جزء من دم رسول الله صلى الله عليه وسلم في جسمه. وقد ذكر مثل هذا الذهبي وغيره من العلماء. فهؤلاء هم أصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول عمر: كنت لا أكلم الرسول عليه الصلاة والسلام بعد قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلا كأخ السرار، أناجيه مناجاة، يعني حتى كان يستفهمني. خاف عمر بعدما أنزل الله النهي لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، خاف أن يأتيه عتب أو يأتيه عقوبة. قال: والله إني كنت أكلمك أخ السرار. فكان يناجي رسول الله صلى الله عليه وسلم مناجاة، إلى درجة أن يقول صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني أعد. لأنه يعني عمر كان جهوري الصوت، فخشي أن يكون المقصود بهذه الآية. تدرون ماذا فعل ثابت بن كيس بن شماس؟ كان خطيب الرسول عليه الصلاة والسلام، وكان قوي الصوت، كأن صوته الصواعق في خدمة الدين، وهو الذي يخطب في المواقف بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يسمى خطيب الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أن حسان شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم كان ثابت بن قيس بن شماس الأنصاري خطيبه، كان خطيبه. فلما أنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، اسمع، اسمع الحذر والتقوى والورع، اسمع الخشية من الله. خشية ثابت أن يكون هو المقصود، أن يكون لأنه يرفع صوته في الخطابة، مع العلم أنه ينصر الدين. وأنت إذا خطبت ارفع صوتك، أحيي المسجد، جلجل، اجعل لك صولة وجولة، اجعل لك قوة قدرة، ما يجي الإنسان جثة هامدة، اخطب في موضوعات الإسلام بقوة. فكان ثابت بن قيس يرفع صوته خشي أن يكون هو المقصود. فذهب يبكي في بيته، وتفقده صلى الله عليه وسلم، وتفقد أين ثابت بن قيس. فسأل أهله، قالوا: منذ أن أنزل الله يا رسول الله قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، وهو يبكي ويقول: هلكت هلكت لأنني أرفع صوتي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال صلى الله عليه وسلم: اذهبوا إليه وبشروه أنه من أهل الجنة، وبشروه أنه من أهل الجنة، ما هو فقط ليس من أهل النار، بشروه أنه من أهل الجنة. فسعد بعدها رضي الله عنه وأرضاه. وقال أهل العلم في سيرة ابن مسعود رضي الله عنه: قام ليلة من الليالي يحدث في العراق عبد الله بن مسعود صحابي الصحابي الجليل، قال: فأراد أن يقول، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فانتفض، فانتفض جسمه، وانتفضت أطرافه، وانتفضت يداه، وانتفضت عصاه، وانتفضت ثيابه، وهو يقول أو نحو هذا أو شبه هذا أو مثل هذا، خوفاً أن يزيد أو ينقص من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كان مالك بن أنس إذا حدث عن الرسول عليه الصلاة والسلام إمام دار الهجرة يحمر وجهه ويصفر، فيقول له أصحابه وطلابه: مالك يا أبا عبد الله، إذا ذكرت رسول الله عليه وسلم يصفر وجهك ويحمر. قال: والله إني رأيت محمد بن المنكدر الولي العابد، كان شيخ مالك، والله إني رأيت محمد بن المنكدر فإذا ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام بكى حتى كادت أضلاعه تختلف، وإني رأيت علي بن الحسين زين العابدين كان إذا ذكر رسول الله عليه وسلم يتغير حتى ما يكاد يعرفنا، وإنه ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الأيام فسقط مغشيا عليه. قال مالك: ورأيت الزهري محمد بن شهاب العالم هذا الرباني المحدث الكبير، قال: وكان قريبا منا، يعني مزاحا مونسا، فإذا ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم تغير علينا كأننا لا نعرفه ولا يعرفنا. فكانوا يجلونه عليه الصلاة والسلام وينزلونه المنزلة اللائقة به، وكان من أعظم ما يقومون به الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وتصديقه واتباعه في السنة، وتطبيق منهجه في حياتهم، كان في نومهم ويقظتهم معهم صلى الله عليه وسلم بتعاليمه بسنته المطهرة يقول على المنبر: أيها الناس اجلسوا. فسمع ابن رواحة خارج المسجد على الرصيف فجلس. قالوا: يا ابن رواحة مالك جلست على الرصيف في الطريق؟ قال: سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: أيها الناس اجلسوا، وما كان لي أن أمشي بعدها. يا إخوان، لا نريد أن تتحول هذه إلى عواطف فقط، عواطف ثم تبحث عن واقعنا وعن أعمالنا في تطبيق السنة فلا تجد سنة هناك ولا تطبيقا لسنة عليه الصلاة والسلام. من أراد أن ينصر محمد صلى الله عليه وسلم منكم فلينصر أول في نفسه باتباع سنة صلى الله عليه وسلم وتطبيق هديه في الصلاة، في الزكاة، في العمرة، في البيت، في الأسرة، في التعليم، في الدعوة، في الليل والنهار، في الحياة، كل الحياة. هذا هو الصحيح لنصرة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كثرة الصلاة والسلام عليه، صلى الله وسلم عليه كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. هذه من نصرة عليه الصلاة والسلام. عجبا، الجذع يحن والجمل يئن والطير يرن، فهل قلوبكم مشتاقة؟ هل صدقت بالحب وفاضت؟ هل تعرفت على حب هذا الإمام العظيم عليه الصلاة والسلام؟ هل أدت واجب المحبة؟ الجذع ترك صلى الله عليه وسلم جذع المنبر، جذع من نخل تركه إلى منبر آخر، فأخذ يبكي ويحن كأن صوته العشار، وفي بعض الألفاظ كبكاء الأطفال، حتى سكنه صلى الله عليه وسلم. قلوبنا، أين قلوبنا؟ الجمل شكى إليه كما ذكر الذهبي ما فعل صاحبه وأنصف صلى الله عليه وسلم، الطير شكت إليه وأنصف عليه الصلاة والسلام. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بأبي وأمي هو أكرم مرسل، إلى درجة أن بعض الصحابة انفصل من زوجته لحب الله ولرسوله، وبعضهم هدد أباه بالقتل. الآن عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، رأس المنافقين، لما سمع صلى الله عليه وسلم أنه آذى الدين أتى ابنه عبد الله، يعني عبد الله بن عبد الله صحابي عبد الله هذا، وأبوه منافق رأس المنافقين، أتى عبد الله قال: يا رسول الله، سمعت أنك تريد قتل أبي، يعني عبد الله بن أبي، فإن كنت تريد قتله يا رسول الله فأرسلني أنا. والله يا رسول الله، والله يا رسول الله، لو أمرتني بقتله لقطعت رأسه وجئتك الآن برأسه، لكن يا رسول الله لا تجعل أحدا غيري يقتل أبي، فإني لا يسعني ولا ينشرح صدري وأنا أرى قاتل أبي يمشي على الأرض إلا قتلته. قال صلى الله عليه وسلم: بل نصحب أباك بالمعروف حتى يموت، بل نصحبه بالمعروف. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. شوف الرد السلمي بالدليل والبرهان، الهجر والدليل والمنطق والعلم. أما لو قال صلى الله عليه وسلم اقتله لقتله، ثم غضب بعض الأنصار، ثم غضبت عشيرته، ثم سمعت قبائل العرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه، ثم ارتدوا عن الدين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم من سياسته الشرعية قال: لا، بل نصحبه معروفا، بل نصحبه معروفا. فصحبه صلى الله عليه وسلم بالمعروف الظاهر، وكان هذا رأس المنافقين. فالله الله في بعض التصرفات التي تجر على الإسلام وتشوه الدين وتكون نتائجها عكسية علينا، وندفع ثمنها من سمعة ديننا ومنا ومن قيمنا ورسالتنا. هذا هو. وأبو عبيدة ذكر في السير أنه قتل أباه يوم بدر، وقالوا نزلت فيه قوله سبحانه وتعالى، نزل فيه قوله سبحانه وتعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله. فكان هذا هو المقصود رضي الله عنه وأرضاه، هذا علوهم، هذه منزلتهم. أتدرون أنهم أهدوا حتى بعد ما أهدوا أرواحهم ودماءهم وأموالهم وأوقاتهم وأعمارهم، أم سليم أبعث رسالة لمن حضر من النساء ولمن غاب. أم سليم لما وفد صلى الله عليه وسلم وأتى المدينة وأشرق نوره في المدينة، ذهبت أم سليم المرأة الصالحة ترى الله جازاها بقصر في الجنة. يقول صلى الله عليه وسلم، يخبر الصحابة في الصباح بعد الفجر، قال: دخلت الجنة البارحة فرأيت قصرا في الجنة، قلت: لمن هذا القصر؟ قال: للرميصاء، للرميصاء في الجنة. لما وفد صلى الله عليه وسلم ماذا حصل؟ غسلت ابنها أنس عمره 10 سنوات، وطيبته ولبسته، وأتت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، أنس ابني فردت كبدها هدية يخدمك يا رسول الله فاقبله. فقبل صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله، ادعو لأنس الخادم. قال: اللهم أطل عمره واغفر ذنبه وكثر ماله وولده. فأطال الله عمره إلى أن قارب المئة، وكثر أبناء إلى أن وصلوا إلى أكثر من 180 ابن وبنت، وكثر الله ماله إلى أن أصبحت مزرعة تنبت وتطلع وتخرج وتثمر في السنة مرتين. هذه بعض النماذج. بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أختمها بقصيدة الله يجعلها في ميزان الحسنات، نسأل الله أن يشفع محمد فينا عليه الصلاة والسلام. ميمية الحب من نور ومن حكم، مدادها من معاني نون والقلم، سالت قريحة صب في محبتكم فيضا تدفق مثل الهاطل العمم، كدمع عيني إذا ما عشت ذكركم، أو خفق قلب بنار الشوق مضطرم، يزري بنابغة النعمان رونقها ومن زهير وماذا قال في هرمي، دع سيف ذي يزن صفحا ومادحه وتبعا وبني شداد في إرمي، ولا تعرج على كسرى ودولته وكل أصيد أو ذي هالة وكمي، وانسخ مدائح أرباب المديح كما كانت شريعته نسخا لدينهم، رصع بها هامة التاريخ رائعة كالتاج في مفرق بالمجد مرتسم، فالهجر والوصل والدنيا وما حملت وحب مجنون ليلى ليس من هممي، هنا ضياء هنا ري هنا أمل هنا رواء هنا الرضوان، فاستلمي ميمية لو فتى بوصير أبصرها لعوذوه برب الحل والحرم، أثني على من؟ أتدري من أبجله؟ أما علمت بمن أهديته كلمي؟ في أشجع الناس، في أشجع الناس قلبا غير منتقم، وأصدق الخلق طرا غير متهم، أبهى من البدر في ليل التمام، وقل أسخى من البحر بل أرسى من العلم، أصفى من الشمس في نطق وموعظة، أمضى من السيف في حكم وفي حكم، أغر تشرق من عينيه ملحمة من الضياء لتجلو الظلم والظلم، في همة عصفت كالدهر واتقدت كم مزقت من خرافات ومن صنم، أتى اليتيم، أتى اليتيم أبو الأيتام في قدر، أنهى لأمته ما كان من يتم، محرر العقل بان المجد باعثنا من رقدة في دثار الشرك واللمم، بنور هديك كحلنا محاجرنا لما كتبنا حروفا صرتها بدم، من نحن قبلك إلا نقطة غرقت في اليم بل دمعة خرساء في القدم، أكاد أقترع الآهات من حرقي إذا ذكرتك أو أرتاع من ندمي، لما مدحتك خلت النجم يحملني وخاطري بالسنة كالجيش محتدم، الفرس والروم واليونان إن ذكروا فعند ذكراك أسمان على قزمي، هم نمقوا لوحة بالرق هائمة وأنت لوحك محفوظ من التهم، أهديتنا منبر الدنيا وغار حرى وليلة القدر والإسراء للقمم، والحوض والكوثر الرقراق جئت به، أنت المزمل في ثوب الهدى فقم، الكون يسأل والأفلاك ذاهلة والجن والإنس بين اللاء والنعم، والدهر محتفل والجو مبتهج والبدر ينشق والأيام في حلم، سرب الشياطين لما جئتنا احترقت ونار فارس تخبو منك في ندمي، عقود نصرك في بدر وفي أحد وعدلنا فيك لا في هيئة الأمم، قحطان عدنان حازوا منك عزتهم بك التشرف للتاريخ لا بهم، إن كان أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجم، فلا اشتفى ناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، شعارنا هذه الليلة ورسائلنا المسجات في هذه الليلة، يفدي حذاءك باعة الأبقار، يفدي حذاءك باعة الأبقار، يفدي حذاءك باعة الأبقار. اللهم صل وسلم على رسولك ونبيك وحبيبك، اللهم بلغ صلاتنا وسلامنا في هذه الساعة المباركة، اللهم شفعه فينا، اللهم اسقنا من حوضه واحشرنا في زمرته وتحت لوائه، ووفقنا لاتباع سنته، وانصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم من تعرض لجناب رسولنا الشريف صلى الله عليه وسلم فدمره واسحكه وامحكه ومزقه كل ممزق واجعله عبرة المعتبرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه وموالاه، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته يا أنصار محمد ويا أتباع محمد عليه الصلاة والسلام، وشكر الله لكم حضوركم. وتفضلوا بقبول تحيات إخوانكم بمؤسسة اليقين للإنتاج الإعلامي والتوزيع، هاتف رقم 605-666-9، فاكس 605-111-0.